خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الله عز وجل له تمام القضاء، والله تعالى سبحانه جل في علاه كتم مقادير الخلق من قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة لتمام علمه وحكمته سبحانه جل في علاه. والله تعالى يعلم الخير من الشر، والله عز وجل يعلم أيضا المصلح من المفسد، والله تعالى يعلم ما يصلح به العباد ويوفقهم لذلك. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. فقضاء الله تعالى الأصل فيه أنه كله خير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك والخير كله بيديك. فقضاء الله تعالى كله خير، حتى الشر ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا، وحتى هذا الشر فيه الخير، خلق الشيطان فيه خير، ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، ليرتفع أهل الإيمان بصدهم لهذا الشيطان وهذه الوساوس، بصدهم عن المعاصي التي يجعلها ويزينها الشيطان لهم، فحتى هذا فيه خير. لذلك لا بد أن ترتضي بقضاء الله عز وجل كله، حلوه ومره، خيره وشره. واعلم أن في هذا ابتلاء، قال عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فلابد للإنسان أن يرتضي بقضاء الله عز وجل، ولا تكن كهؤلاء الذين ينسبون لله تعالى الشيء وعندما يأتيهم هذا الشيء يكرهونه ويسخطون عليه. نسأل الله تعالى العفو والعافية. انظر: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فلابد أن نرتضي بقضاء الله عز وجل، واعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان الست، كما جاء في حديث جبريل الطويل. فلنرتضي بقضاء الله عز وجل، ولنشكره سبحانه وتعالى على كل حال، ولنعلم أن قضاء الله عز وجل فيه الابتلاء والامتحان، فلابد من الصبر والرضا والشكر بكل حال من الله، لأن الله عز وجل لا يأتي إلا بالخير. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.